لمسألة طلبت اقتراض مال، فقالت البنت ليس عندي مال إلا الذهب. فقالت لا بأس. قلت كيف أرسله لك؟ قالت زنيه ثم بيعيه وأرسل المال وسوف أرده لك ذهبا، والآن تريد رده ذهبا وقد اختلف السعر بالنقص وسترسل زيادة لأولادي. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الأمر الأول أن الأصل في المال هو الذهب والفضة، الذهب والورق لا الورق، فالورق من أسماء الفضة، وخاصة أن هذا الأصل لا بد من استصحابه مع اضطراب سوق الأوراق النقدية. الأمر الثاني أنه لا بأس بهذه المعاملة المذكورة في السؤال، وهذا رزق زاد أو نقص، إنما هو بيد الله عز وجل، وإن الله هو المسعر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن رضي بالزيادة فليرضى بالنقص، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم. الأمر الثالث أن الزيادة لا بأس بها إذا كانت غير مشروطة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنكم قضاء، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنكم، يقول خيركم أحسنكم قضاء، وكان صلى الله عليه وسلم إذا اقترض وفى وزاد. لكن هل يقال إذا كانت الزيادة مضمونة تدخل في نوع من الربا؟ مضمون، يعني أنا أعلم أن فلانا كريم وأني إذا أقرضته زادني، فأقرضه، فهل هذا من هذا؟ لا، حتى لو كانت مضمونة طالما أنها غير مشروطة فلا بأس. وقد كان من يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أنه سيوفيه ويزيد، والله المستعان.